عجبا لغزال قتال عجبة، كم بأفكار وبقلوب لعبة، يخطو بدلال فيثير الشهبة. يلا يلا للي. يخطر لبالي الموشح الرقيق فيما أقرأ ما دونته أمي في النوتة السوداء عن عمتها زبيدة، عن مشيتها ورشاقتها وجاذبيتها التي لا تخطئها عين. أقلب في اليوتيوب، أستمع لتسجيلات شتى بأصوات متفاوتة الجودة، أبحث عن النسخة الأصلية التي لابد وأن يكون سجلها فؤاد عبد المجيد. لا أجد غير نسخة بصوت عمر فتحي، نسبت خطأ للشيخ فؤاد. ولدهشتي تحيلني صورة فؤاد عبد المجيد بلحيته الصغيرة وعينيه الوسنانتين لجدي فاضل. أتصوره يصدح بالأبيات بصوت دافئ رخيم يفوق في طلاوته صوت الشيخ فؤاد، بينما يضم بذراعيه ولده الوحيد محمد وابنة أخيه الجميلة زبيدة في عرس متخيل لم يكتب له الحدوث. كانت قمرا، هكذا تصف أمي عمتها زوزو، وتبالغ في ذكر محاسنها حتى أشك في دقة كلامها. كانت جميلة ورقيقة فوق الوصف، تقول أمي، تقاطيعها منمنمة وقوامها رشيق، لا تلبس ما ترتديه نساء عصرها التقليديات، بل تخيط لنفسها ولنا ملابس تحاكي أحدث موضات باريس. أسأل أمي، أكانت خياطة ماهرة؟ فتقول، جدا، كانت تقص البطرونات من أعداد مجلة فوغ وتجمعها في دوسيه أسود كبير ضاع منا لما عزلنا من بيت الخرنفش. تأخذها بعيدا نشوة التذكر وتردف بعد قليل، كانت تصنع لنا العرائس من بقايا الأقمشة، تكاد العروسة تنطق بين يديها من جمالها، وتصنع البجع وتكسوه بالقطن الممشط والسمك بجميع أشكاله، وتخيط عليه الترترة على هيئة قشور ملونة. أقول مطريا مهارة أمي، يبدو أنك ورثت منها هذه المواهب، فتقول، تعلمت منها الكثير، كانت فنانة، ثم تختم بقولها، أيام، وتعود لسراجة بنطال قديم ترغب في تقصيره بعرض إصبعين متجاورتين. تردد كثيرا حال زبيدة بعد إصابة محمد واختفاء العم فاضل، هذان ما كانا يبثان الروح في بيت حلوان بعد وفاة أبيها، وبغيابهما وسفر شقيقها الأكبر حسين إلى الصعيد، صار البيت أشبه بمعبد جنائزي تصفر فيه ريح الخواء، خاصة وقد مات قادر العجوز، برغم أن الطبيب البيطري فسر امتناعه عن الطعام بقرحة شديدة أصابت معدته، إلا أن الكل ظل يربط بين إضراب الحصان عن الطعام وبين الحزن الصامت الذي خيم على البيت. صارت زبيدة محل إدانة غير معلنة من الجميع، حتى من شقيقيها العطفين حسين وعلي. كانت تقرأ في العيون اتهاما صامتا بأنها وراء ما حدث من تداعيات مؤسفة، الأمر الذي أكدته جاراسيا بانقطاعها المفاجئ عن زيارة زبيدة من بعد الحادث حتى شفاء محمد وتعافيه من ذاك العمى المؤقت الذي أصابه نتيجة تورم في الجمجمة. لم يشفع لزبيدة أمام نظراتهم، ظلت عيونهم تقول، من غير جاراسيا وخالها إفريم سيدبر شيئا فظيعا كهذا، ومن سواك سيفشي لهم سر محمد. غير أن المحنة ساهمت في التقريب بينها وبين شقيقها حسن، فما كان لأحد أن يتفهم عذاباتها غير فنان مرهف الحس مثله. حاول أن يقيلها من عثرة الذنب وسوء البخت بأن يشجعها على المضي وراء حلمها بالنجومية، أو أن يقنعها باستكمال تعليمها في مدرسة الفنون الجميلة، غير أنه اصطدم برفضها البات فكرة السير خطوة أخرى في طريق الحصول على الشهادات، فقد نالت حظها من الإحباط من نتيجة التوجيهية وانتهى الأمر، لكن حماسه ظل على حاله ولم يفطر قط، فاستمر يعرض عليها الخيارات التي تتسابق عليها فتيات جيلها المتطلعات نحو مستقبل أكثر انفتاحا، حتى افتتح معهد جديد للتدبير المنزلي، فإذا بحسن يلح عليها بأشد ما يستطيع كي تقدم أوراقها ويدفعها دفعا نحو تعلم الفنون التطريزية التي لطالما عشقتها على أيدي المعلمات الطليانيات التي استقدمهن قصيصا لهذا الغرض. كبرت على العلام يا حسن، صارت تقول لأخيها، فيصر قائلا، أبدا، شكلك أصغر مني. أيقظها من النجمة وأركبها القطار عنوة من محطة باب اللؤ، وهناك أشار بعكازه لحنطور يجره حصانان، فنزل السائق وسند حسن حتى أجلسه على المقعد، ومضى يعدو بهما حتى ميدان الأزبكية، حيث كان في انتظارهما محمد ابن العم فاضل. نداه حسن، فأقبل محمد سريعا وحمله هبوطا من الحنطور. تأخرنا عليك، قال حسن ملاطفا. فقال محمد: مهم نلحق معاد المعهد. واستوقف سيارة أجرة قطعت بثلاثتهم شارع بولاء الواسع الممتد كأنه بلا نهاية. ولولا أن زبيدة رأت النيل أخيرا لكانت أحست بأنها سافرت لبلد آخر، ما جعلها تتردد كثيرا في أمر التحاقها بالمعهد الجديد. وصلوا قبل موعد انصراف الموظفين بوقت قصير، وساهم تلكؤ زبيدة في المزيد من التأخير، كما مشيت حسن البطيئة المتقافزة على العكاز. وأمام مكتب التقديم استأذنهما محمد في الذهاب لزيارة مقام سيدي أبو العلا القريب من المعهد على أن يعود سريعا قبل أن ينتهي. أغلب ظني أنه كان يسعى فقط للهروب من عيني زبيدة اللتين لا يستطيع التوقف عن التطلع إليهما كل دقيقة. المدهش أنه عاد إليهما بعد نصف ساعة وانتظر أمام المعهد نصف ساعة ثانية حتى خرجا. ألفهما في حالة من البهجة الصافية وبصحبة شاب نحيف طويل القامة فائق التهذيب لدرجة المبالغة وفتاة أصغر قليلا من زبيدة. عرفهما حسن لابن عمه محمد، فعرض الشاب المهذب أن يقلهم جميعا بسيارته، وشكر له محمد عرضه السخي مفضلا الذهاب بمفرده ومتعللا برغبته في التمشية قليلا على كورنيش نيل بولاء. قال له الشاب: حرارة الجو شديدة على التمشية. ولما وجده مصمما على الذهاب نصحه بأن يتمشى على كوبري أبو العلا، وشرع يشرح لهم جميعا كيف أن الكوبري من تصميم المهندس الفرنسي جوستاف إيفل الذي صمم من قبل برج إيفل الشهير في باريس وتمثال الحرية في نيويورك. فانبهرت زبيدة بمقولته وطلبت إليه أن يأخذهم لمشاهدة الكوبري على الطبيعة، لكن محمد اعتذر عن الذهاب معهم وادعى أنه شاهد الكوبري عدة مرات من قبل ولم يكن قد رآه إلا من بعيد، لكنه اشتم رائحة غير مريحة تهب من ناحية الشاب المهذب، رائحة استعراض وجهد جهيد لاستمالة زبيدة. صدق حدسه بعد مضي 3 أشهر فقط، فإذا بخبر زبيدة يصله جريا على لسان إحدى القريبات ممن يزرن أمه هنومة، فيدمغ أذنيه بشمع لاهب ثقيل. زبيدة قالها عريس: إيما وسيما ومركز كبير، مدرس في الجامعة ومعه ماجستير في الهندسة من فرنسا، وسيارة فرنساوي لا أعرف كيف أنطقون اسمها، أخته زميلة زبيدة بالمعهد، سيكتب عليها بعد العيد مباشرة وتنتقل للسكن في عمارة أهله في شارع بولاء، عمارة كبيرة يجي 10 أدوار، فيكون المعهد قريبا منها، تروح بالسيارة وترجع بالسيارة، فهو مصمم على استكمالها الدراسة. قالها تدرس التطريز، قال حتى التطريز بقاله شهادات. ظل يتنصت على الحديث يضم ضلوعه بقوة ساعديه حتى يهصر قلبه، يزم فكيه على البوح والكلام، وكان ميالا حتى قبل ورود الخبر لترك وظيفته والاستجابة لطلب عمته نعمات بأن ينضم إليها ويعمل في الأرض. وبسماع الخبر أيقن تماما بحتمية السفر للبلدة البعيدة بل والإقامة فيها بصفة نهائية، فما كان ليحضر زفاف زبيدة ولو على رقبته، فيما حضر جميع من في البلدة صباح يوم الزفاف ونزلوا ضيوفا على بيت الخرنفش، فأقامت لهم هنوم المأدبة التي كانت واجبة على خديجة صاحبة الفرح وقالت: ما يجرش حاجة نحن أهل. فردت عليها نعمات: يختي تعيشي وتجملي. فيما سألتها هنومة عن ولدها محمد لما لم يجئ بصحبة عمته لحضور الفرح، فقالت نعمات إنه يتحمل وحده أما الأرض والإشراف على العمل، فثمة مشاكل في نوبات الري بين أصحاب الأراضي لا تنتهي، ولولا خشيته من أن يترك الأرض أياما بلا متابعة فيعطش المحصول أو تأكله الأفات لكان قد جاء يحبة عين أمه. فهمت هنومة أن ابنها العنيد قد رفض المجيء وأن عمته تداري عليه كالمعتاد، فبالغت في إكرام ضيوف الفرح إعلانا لفرحتها وحملت معها قطعتين ثقيلتين من مصاغها لنقطة زبيدة، وقالت تصبر نفسها فيما تزن القطعتين بكفها البضة الحساسة: قيمة الشيخ فاضل الله يرجعه بالسلامة. وكذلك سأل حسين في المساء: أين محمد؟ وسأل علي وخديجة وكثيرون آخرون شغلهم غياب محمد، كيف لا يحضر فرح بنت عمه عوضا عن أبيه المجذوب؟ فصارت نعمات تذود عنه أمام كل سائل، وظلت تنتظر أن تسأل العروس ولو من بعيد، إذ ربما يسألها محمد حين تعود للبلدة عما كان من أمر زبيدة الجميلة القاسية، وطال انتظارها سؤالا من زبيدة دون فائدة، فتركت الفرح. وفيما تتأهب للسفر صباح اليوم التالي وتودع أهل البيت بعد الفطور، مالت على روحية بنت أخيها مختار، وكان خراط البنات قد مر عليها رواحا وجيئا حتى اكتفت بعطاياه. أمست في أذنها: سأنتظرك في البلد بعد شهر، تجيئين مع أمك البروية هذا وتشوفين أباك الله لا يسامحه، سمع؟ فقالت روحية: سمع يا عمتي. فأردفت نعمات: أتي معك ملابس كثيرة أكثر مما دخلت به زبيدة على عريسها المهندس، أريدك أجمل عروسة عرفتها العائلة لأجمل عريس. موعد سفر المزمع يقترب، أسمع دبيب أقدام المسافرين المستعجلين بدءا من الآن، وأشعر بصوتي يتبخر في فضاء صالة المطار فلا يسترعي انتباه أحد. أتلكأ يوما بعد يوم في حجز تذكرة الطيران، الخيارات بلا حدود على موقع سكاي سكانر، صالات الترانزيت متناثرة فوق خريطة العالم، ستؤويني إحداها لساعات ثم تقذف بي كبصقة في الهواء. أكره السفر وحيدا، أكرهه حقيقة، أخشى الوحدة كخشية الموت، ليست صورة مصغرة للموت بل إنها الموت في أسوأ حالاته. أتذكر بلا سبب مقبرة العائلة وحالة الهدوء التي كان عليها أبي يوم ذهبنا هناك، الأطفال المبسوقين في باطن الأرض والنوافذ المشرعة، أشعر بالضياع فوق ما يشعرون به إذ يمكنهم العودة مغمضي الأعين من حيث جاءوا. أما أنا، أجمل ما في تذكرة السفر أنها تحمل وعدا بالعودة، ترسم الرحلة أمامك ذهابا وإيابا من وإلى المطار نفسه، إلى الصالة نفسها وعبر الباب نفسه، تخبرك فيما بين السطور بأن ليس عليك أن تخشى شيئا، سنعيدك ثانية لنقطة البداية، ستجد من ينتظرك خارج الباب، ليس ثمة ما يقلقك، قذفة هنا وقذفة هناك، بعض الشقلبة في الهواء والطنين في الأذن، القهوة الفاترة المسكوبة وكوب الشاي البلاستيكي النصف المملوء، الحقائب والطوابير، الأسئلة والنظرات القلقة والكاميرات المسلطة، وعفوا كرر الاسم، هل معك كذا وكذا، اخلع حزامك، اخلع اسمك، اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس كذا. ينصحني شريكي بأن أقطع التذكرة ذهابا وعودة، أرخص كثيرا، يقول لي فيما ارتكب هو الخطأ الفادح يوم قرر الهجرة فحجز تذكرة ذهاب لسيدني دون عودة، كان غير عازم على الرجوع في البداية لكنه اضطر بعد ذلك لأن يحجز تذكرة سيدني القاهرة سيدني الأغلى ثمنا بنحو $1000 من الخط العكسي القاهرة سيدني القاهرة. أنا تعلمت بفلوس وأنت تأخذ المعلومة على الجاهز، يقول ضاحكا ثم ينهي المكالمة: ستوفق بإذن الله. وما يدريني إن كنت سأوفق أو لا أوفق، أو إن كان التوفيق في قدرتي على الذهاب أم في استطاعات العودة. صرت لا أعرف شيئا على الإطلاق، أختار أخيرا طيران الإمارات رغم وجود رحلات أقل سعرا حتى تكون صالة الترانزيت في مطار دبي القريب نسبيا من القاهرة، إذ ربما أجبن سريعا على إتمام الرحلة فتكون العودة أيسر قليلا. أيام البلدة مكررة ومكرورة، ليلها كنهارها، كما يعيد ويزيد شيخ مسجدها الطيب السمين في خطب الجمعة والأعياد. لم تعرف البلدة الكهرباء حتى آخر عهد طفولتي، ولم يصلها إرسال التلفزيون فيما بعد إلا مقطعا ومشوشا لدرجة تدفع الناس للنوم المبكر والاستيقاظ قبل حلول الفجر. فما بال عيشة البلدة على عهد نعمات الذي لم يشهده حتى أبي؟ حتما كانت نائية كجزيرة معزولة، يوقظها النهار فتقوم منتشية، ويطبق عليها الليل فتنام مرغمة، يحيطها المصرف من جهة والطريق الترابي المقوس وغير الممهد من باقي الجهات، كما لو أن الطبيعة قررت حمايتها من أي اختراق. كان جدي محمد أول من أظهر بقعة الأرض هذه على خريطة العالم المعلوم، وذلك بأن مهد الطريق المفضي إليها وبنى مسجدها ذا المئذنة العالية عند مدخلها، فجعلها تشير للعالم بإصبع طويلة كأنما تقول أنا هنا. ثم اشترى سيارة ابن عمه الطيب أحمد ابن الأميرة لاي نشأت، وجعلها في خدمة أهل البلدة والبلاد المحيطة. فارتقت البلدة بهذه الحركة الملعوبة لمصافي الكفور والقرى الكبيرة، وكان سيفوز حتما لو أنه ترشح لمجلس النواب كما كان يخطط، لولا وقفة أولاد عمومته صفا واحدا أمام اتخاذه هذه الخطوة بالتحديد، حينما استشعروا طموحه الذي لا يحده شيء، فقالوا علينا وعلى أعدائنا أن تصل الأمور لهذا الحد. ظل جدي لسنوات يروح ويجيء على بلدة نعمات بدافع الترفيه والتعرف على الأجواء، وما إن قرر البقاء حتى تحولت حياته وحياة المحيطين به. لم يكن قد بلغ 25 آنذاك، مع ذلك كان في نظر الجميع لائقا تماما للجاه والقيادة، خاصة وأنه قريب الشبه بدرجة تثير الدهشة بالملك الجديد الأصغر منه بسبع سنوات، والذي اشترت نعمات صورتين له مبروزتين بإطار مذهب من استوديو الخواجة أرتنيان، علقت إحداهما في منضرت بيت البلدة والأخرى فوق جذع نخلة تتوسط تعريشة الكتاب، وصارت تهش فرحا لمن تذكر أمامها اندهاشها الشديد من الشبه بين جلال الملك الصغير وسمحمد بن فاضل، وتقربها وتغدق عليها، فقد كان لها محمد بمثابة ابن حملته في قلبها عوضا عن رحمها العاطل. كانت ترى فيه محمد السابع الموعود بالكنز والذي ستنبت تحت قدميه المعجزات، كانت ترجو منه الذرية التي ستمد البلدة بعصب الحياة، فبغير خلفة الذكور لن يتجذر فرع العائلة في الأرض البعيدة. وكم أحزنها شقيقها مختار حين أثار الشقاق، لكن الأمل ظل معقودا على محمد بن فاضل ثم روحية بنت مختار. روحية تناسبك، هكذا أخبرت محمد يوم عادت من فرح زبيدة، فقال لا أرى فيها إلا أختا، فقالت هي لحمك ودمك، وما شافت يوما حلوا مع أبيها غليظ القلب، ولن تشوف في الدنيا سواك. وكان في أمس الحاجة لمن تمحو طيف زبيدة من مخيلته، لكن أين تروح روحية الممصوصة ابنة 17 من زبيدة الشهية المغوية؟ بينما قالت له نعمات بالتفايرة من يومها لو مس الفرح قلبها ستطيب كالثمرة وتطلب القطاف، بكرة تشوف. ازداد اقتناعا بحلاوة روحية لما صار يلاحظها من تحت لتحت، وأحس بميل يتنامى بداخله لإتمام الزيجة. تأكد حين عاين بأم عينيه رغبة عمه مختار في بعزقة الشمل وتقسيم الأرض، تصدى له ذات يوم بأن قال لا تؤاخذني يا عمي، نصيبك في الأرض على المشاع، وكان قد توصل لحل يفلت عمته نعمات من ذلك المزنق الذي وضعت نفسها فيه بحسن نيتها، حين وعدت شقيقها مختار بربع مساحة الأرض التي خصها بها أبوهما الشيخ، حيث سألها محمد هل وعدته بغيط بعينه؟ فقالت لا، قلت فقط ربع الأرض، فقال إذن له الربع على المشاع وتبقى الأرض حتى واحدة. فلاحت الدهشة في وجه نعمات وقالت عليك نور يا محمد بيه، طفق محمد يقول بيه مرة واحدة، فقالت بيه وسيد البهوات. لكن ما إن سمع عمه مختار تفسيره ذاك لوعد نعمات حتى هب والشرر يطق من عينيه، ممسكا بخناقه وهادرا بصوته ما بقى غيرك انت يا عور تتكلم معايا، وهبط بكفه على صدغ ابن أخيه الأبيض اللحين تاركا علامة كف حمراء دامية فوق كرامة الشاب اليافى، لكنه لم يشفل ولم يطرف له رمش ولا نطق لسان، بل وقف كزا على أسنانه طامرا مهانته عميقا في نفسه، عازما أن يرد صاع الإهانة صاعين أو يزيد. بدأ بأن طلب يد روحية فظنها عمه بادرة صلح ستعيد الأمور لنصابها الصحيح، خاصة حين اختار محمد الإقامة مع عروسه في بيت الخرنفش لكي يظل قريبا من أمه هنومة التي أعياها الروماتويد وأوقد الجمر في مفاصلها، فصار يقضي أسبوعا واحدا في البلدة وأسبوعين في القاهرة. ما أوهم العم مختار بأن اهتمام الولد بالأرض آخذ في التراجع مع انشغاله بالزواج، فاطمأن لاستعادة الزمام مشدودا في قبضته، وصنع لنفسه ظليلة واسعة يحسو فيها الشاي الحبر المغلي بأصخب صوت يلذ له. أما محمود فشرع ينفذ خطة أبعد كثيرا من تصورات العم، وكان قد تعرف إلى أخوال روحية البحاروة الأثرياء خلال زياراتهم المتكررة للست جمالات في بيت الخرنفش، وكان يجالسهم في كل مرة بوصفه رجل البيت الوحيد، وكانوا يرتاحون كثيرا إليه ويطربون لسماع لهجته القاهرية المشدودة، ويكثرون السؤال على أبيه قطب الصوفية المبارك، ويطلبون لقاءه والتبرك بمصافحته ولو لمرة واحدة. استشف منهم محمد خبرة لا مزيد عليها في زراعة الأرز، وتعرف معاناتهم مع التربة السائبة التي تخللت من كثرة الغمر بالمياه، كما اندهش لارتفاع سعر الأرض في زمامهم فوق سقف المعقول، فقرر أن يعرض عليهم شراكة تصب في صالح الجميع بأن يبيعوا شطرا من أرضهم باهظة الثمن ويشتروا أضعافه في زمام أرض نعمات، فيفوزوا بأرض رخيصة خصبة ذات قوام متماسك تجود فيها زراعة الأرز. تأمل كبيرهم هذه الفكرة الطموح وارتأى فيها خيرا وفيرا قد يدفع له لمصاف أصحاب الأبعديات، فقال لمحمد: تكفينا بركة شيخ فاضل ومجاورة الأشراف. لكن محمد اشترط عليهم ألا يعرف العم مختار بأي شيء حتى تتم البيعة وتستقر أمور الوسية، مضيفا على الشرط بعدا إنسانيا مس منهم موضع الوجيعة بالتحديد، حيث قال: يكفي ما عمله عمي مختار الله يسامحه الست جمالات وابنتيها، وهن لحمنا ولحمكم، قد يظن فيكم نية انتقام أو تشف لا سمح الله. فثمنوا كلامه وامتدحوا بعد نظره وقرأوا الفاتحة على إتمام ما اتفقوا عليه في سرية تامة، وشد كبيرهم يد محمد يريد تقبيلها فيما يصافحه، فاجتذبها بسرعة قبل أن يطالها الرجل وقال: لا سمح الله يا حاج سلموني، دعني أقبل اليد التي ستحل عليها البركة عن قريب. 5 سنوات قضاها حسين في الصعيد جعلته يسلم بأن عينا بصاصة لا تعرف الصلاة على النبي قد أصابت بيت صدقي، فلم تفلت فردا من أفراده إلا وأردته، بدءا من أبيه صدقي الذي مات بطلقة رملت زوجته ويتمت أبناءه، ثم حسن وإعاقته، وزبيدة وخيبة أملها، وعلي وفشله في اجتياز أولى سنوات التجارة العليا 3 مرات جعلته يتحول لتجارة دنيا تعافر الصعاب في ميناء الإسكندرية، وختاما بنفيه هو شخصيا ل5 سنوات يبست عوده في مدينة سوهاج، تلك الأشبه بقرية متمدنة قليلا يمكنه السير من أقصاها لأقصاها في نحو 1/4 ساعة أو أقل. تعلم المشي البطيئة تزجية للوقت والطبخ على أحنى لهيب يمكن للوابور أن ينفثه، كما تعود اختلاق المهام التي لا معنى لها، ودرب نفسه على القراءة لفترات أخذت تتمدد مع توالي السنوات حتى أضحت أشبه بالإدمان، وكان إدمانه القراءة سببا في التحول الذي طرأ في مسار حياته بعد سنوات من إنهاء انتدابه في مدينة سوهاج. فقد باعت أمه الست خديجة على امتداد الأعوام 2 من بيوت حلوان 7، كما أجرت 2 آخرين حتى تصرف من سعة على أبنائها فلا تشعرهم باليتم والعوز، كما حاولت التفريج عن بكرها حسين حين بلغ به الضجر مداه من عمله في نظارة المعارف في القاهرة، فمنحته سيارة أبيه الفورد السوداء التي أكلها الصدأ ففرح بها وانشغل فترة في إعادتها لسابق عهدها. ثم حدث أن ذكر أمامه حمو زبيدة في أول زيارة لأهل العروسة، وكان الرجل يعمل مديرا لإدارة التشغيل في المطابع الأميرية، أن مطبعة بولاق تبيع ماكينة الطباعة الكهنة عن طريق المزاد، وأن الماكينات التي تدور بالدواسات أو تعمل بالبخار تباع اليوم برخص التراب، فهذا زمن الكهرباء ولا شيء غير الكهرباء، فطلب إليه حسين أن يصحبه لمعاينة الماكينات الأمريكية التي يبالغ في وصف فراداتها، وانتظره الرجل نهار اليوم التالي في مكتبه بالمطابع الأميرية وضيفه بألذ قهوة ذاقها في حياته، ثم اصطحبه في جولة في ورش الطباعة والجمع والتقطيع والتجليد، اختتمها بمعاينة الماكينات المعروضة للبيع في المزاد التالي. وقف حسين يتأمل الماكينات ويضغط بقدمه الدواسات ويتحسس الدواليب الدوارة والأحرف الحديدية المنمنمة، يتشمم رائحة الحبر الذي يعاند الزمن، ويأبى إلا أن يتحول لنقش خالد بين دفات الكتب. وقرر أثناء وقفته هذا أن يغامر بما حصل عليه من أملاك المرحوم أبيه كي يحل نفسه من قيد الوظيفة والروتين، ويحول شغفه النامي بالكتب والمطبوعات لعمل يجد فيه أسباب سعادته. باع سيارة الفورد، واستأجر بدروما مضاء بالكهرباء أسفل بناية في باب اللو حتى قبل حلول يوم المزاد، حيث كان قد قرر افتتاح مطبعته الخاصة مهما بلغ الثمن. وذهب متأنقا في الموعد المضروب، وزايد أولئك القليلين الذين حضروا المزاد حتى حصل على ماكينة ماركة تشاندلر أند برايس موديل سنة 1911، وطاولتي تقطيع نال إحداهما دون مقابل لكونها في حالة سيئة، وماكينة خياطة للكتب لا بأس بها تحتاج لحاما هينا لرجلها المكسورة، كما بالغ حمو زبيدة في إكرامه، فأمر سائقي عربات المطبعة الأميرية بنقل الماكينتين والطاولتين لمطبعة حسين أفندي في باب اللو، واستهل معه إنتاج المطبعة بطلبية مظاريف مطبوع عليها اسم العروسين تحوي دعوات ليلة الزفاف التي سيقوم بتوزيعها على مدعويه. وهكذا فقأ حسين عين الحسود التي نغصت حياته وحياة أسرته طوال سنوات، وشرع يمارس اللعبة التي لطالما استهوته وسلبت لبه، لعبة صيانة الماكينات. صار يفكك الصواميل وينتزع البراغي والمسامير ليحل أجزاء الماكينة العجوز، ثم يعالج قشرة الصدأ بحمض الهيدروكلوريك ويشرع في الصنفرة والدهان، ومن ثم يعيد تجميع الأجزاء والتقريط على الصواميل. استهلك منه هذا العمل 3 أيام وقفازين، حتى صار مع نهاية الأسبوع جاهزا لتجربة الماكينة، لكنه لم يقم بتجربتها فور انتهائه كما كان ينتوي، بل وجد في نفسه الرغبة في التهيؤ لهذه اللحظة الفارقة بالاستحمام والتأنق ودعوة المقربين كأنها حفل افتتاح. لذلك أجل التجربة لما بعد صلاة الجمعة في اليوم التالي. كانت شلة الفتيان حاضرة بكامل هيئتها في القاهرة، علي في إجازة من عمله في الإسكندرية، ومحمد في الخرنفش. مر على محمد قبل ركوب آخر قطار متجه لحلوان، وتوعدا على اللقاء بعد صلاة الجمعة أمام بناية باب اللو، وكذلك أكد على شقيقه علي ألا ينام حتى العصر كما كان يفعل في أيام الإجازة. ويا حبذا لو صلى الجمعة لأول مرة منذ وفاة أبيه الحكم دار، ولم ينسى التنبيه عليه بأن يضع حذاءه الفخم أمامه أثناء الصلاة، غامزا بقوله: حرام الجزم، لن يعتق جزمتك الأجلاسي الأنيقة دي. فاجأ حسين شلة الفتيان باصطحاب حسن كي يشهد الافتتاح، وقال فيما يضم شقيقيه لحضنه: يصح أن أخي حسن يبقى دراع اليمين. ثم ناول حسن نسخة من مفتاح القفل الخارجي ودعاه لافتتاح المطبعة، وقاموا معا بتسنيده حتى أجلسوه، حيث أشار حسين على المقعد المجاور لماكينة الطباعة. ارتدى حسين مريالة الشغل فوق سترته الأنيقة، وتناول إطارا خشبيا مفرغا، وبدأ يرص بداخله قطع الحروف الحديدية مشكلا أول عبارة يقوم بطباعتها: صدقي بيك الحكم دار. ثم ملأ الفراغات المحيطة بها بالقطع الصماء والشدادات حتى صار الإطار جاهزا للتثبيت بداخل الماكينة. ناول الإطار لحسن وشرع يسكب القليل من الحبر الثخين فوق سطح المحبرة المستديرة، وكبس بقدمه بانتظام دواسة الماكينة، فتتحرك اسطوانات توزيع الحبر صعودا وهبوطا، وتصنع طبقات متساوية من الحبر فوق السطح الدائري. عندها استعاد حسين الإطار الخشبي وأخذ يثبته كما رآه يصنعون في المطابع الأميرية. ارتجفت أصابعه حين بدأ يلقم الماكينة أول ورقة تطعمها منذ سنوات. دافعا دواست الماكينة بقدم مترددة أول الأمر، ثم بإيقاع منتظم لدورة لدورتين، ثم أهي الورقة التي سحبها تحمل اسم الحيكم دار. تناقلوا الورقة بينهم باندهاش، وراحوا يعاينون الماكينات والطاولات ويتبارون في ابتكار العبارات ورص الكلمات في الإطار الخشبي لطباعتها. طبعوا حتى السبابة والأغنيات الخليعة وهم يتضحكون ويوزعون الأوراق في جنبات المطبعة، حتى صفق حسين بكفيه الجافتين الملطختين ببقايا الحبر، واستدعاهم للذهاب. عزمكم على الغداء يا حوش بمناسبة افتتاح مطبعة الحكمدار. صفق محمد وهتف علي: يعيش نصير أفندي نصير الجعانين. فتبعوه بالهتاف: يعيش يعيش يعيش. وفيما يخرجون من المطبعة، طلب حسين من ابن عمه محمد أن يقترح مكانا للغداء، فقال الأخير: ناكل نيفة عند الحج علي الدهان في الحسين. فاستحسنوا اختياره، وسطروا انتصارا جديدا وذكرى خالدة لشلة الفتيان. وبعد مرور أيام قطع حسين الطريق مشيا من نظارة المعارف لمطبعة الحكمدار، كما صار يفعل كل يوم بعد انقضاء دوامه. وكان قد نزل على رغبة أمه خديجة في عدم التعجل بتقديم استقالته، غير أنه وجد القفل محلولا والباب مواربا، وألف أخاه حسن جالسا إلى ماكينة الطباعة موليا ظهره لباب المطبعة نصف المفتوح، فيما يهتز ببطء كأنه في حلقة ذكر، وبهدوء يلقم الماكينة الورق بإيقاع منتظم. غشيته الحيرة مما يراه، فدولاب الماكينة الذي يدور أمامه بانضباط ساعة سويسرية لا يدار بغير دواسة القدم، والدواسة تحتاج قدما سليمة تدفعها بانتظام، كما أن العكاز المسنود إلى الجدار بجوار شقيقه يذكر الرائي بعجز صاحبه. فكيف يدور هذا القرد المسمى حسن دولاب الماكينة؟ تقدم خطوات نحو الماكينة، واستولت عليه الدهشة إذ لمح العكاز الآخر مشدودا بين دواسة الماكينة وذقن أخيه حسن، فكانت الدواسة تعلو وتهبط بانتظام مستجيبة لحركة الذقن المتكئة فوق مقبض العكاز، ما جعل حسين يصيح بابتهاج: عملتها يا عفريت! ويفزع حسن لدرجة سقوط العكاز تحت قدميه، بل إنه كاد يهوي لولا أن احتضنه أخوه حسين ولم يفلته. وهكذا انبرى حسين يعلم حسن صناعة الكتب خطوة بخطوة، وما عادت تدهشه سرعة إتقان أخيه الصغير التجميع والتقطيع، ولمهارته الفذة في ضبط ماكينة خياطة الورق ولصق الأغلفة، فما عاينه في ذلك اليوم كاف لإقناعه بفطنة حسن وموهبته، كما ارتاح لكونه سيشغل أخاه بعمل نافع عوضا عن تزجيته الوقت في أشغال النساء والعزف على الكمان، دون أن يفطن لكونه يدفع حسن لحافة الخطر، ويطبع فوق جبينه اللامع بعرق الشغل وصمة عار ستلتصق به وتعجل بنهايته. تفرق شمل شلة الفتيان من جديد بعد افتتاح المطبعة، فقد عاد علي مساء نفس اليوم إلى الإسكندرية، ومحمد بعد أيام إلى البلدة بعد أن ساقت إليه الصدفة خبر زبيدة فاشتاط غضبا على صاحبيه، فيما استمر حسين يذيب نعاله بين نظارة المعارف صباحا والمطبعة مساء والعودة ليلا لحلوان. دخلت السبعة بيوت المتجاورة في أرض حلوان التي صار ثلاثة خلال تلك الفترة طورا جديدا من هذه الأيام السعيدة، فقد تحولت جميع طاقاتها صوب التهيؤ لزواج زبيدة. فمطبعة حسين تعد الدعوات الملونة التي ينقشها حسن ويصنع حروف طباعتها من خشب الزان، وتجارة علي في الإسكندرية تجيء بأفضل أطقم السفرة المطلية بالفضة وكاسات الكريستال البوهيمية والصابون المعطر، والباحة الخلفية التي خلت منذ سنوات من روث قادر وصهيله الحزين تعود لسابق عهدها في حياة صدقي، وتتزين لاستقبال عقد القران. زهت حياة العائلة بألوان البهجة ولم الشمل، ولولا غياب محمد والخروم التي ثقبت ميزانية الزواج في أكثر من موضع لكان حسين أسعد البشر ليلة الزفاف. أما زبيدة فلم يكن ثوب السعادة الفضفاض ليسعى ابتهاجها في تلك الليلة ولا الليالي الكثيرة التالية، فالسعد وعد كما أخبرتها أمها خديجة، ويبدو أن الحياة وعدتها بفرحة آجلة قليلا حتى تحتفظ لها بأكبر نصيب منها. تزامن زواجها مع شاهر مع بدء دراستها في المعهد العالي للتدبير المنزلي، ما قلب حياتها رأسا على عقب، وجعلها تسقط من ذاكرتها سبع سنوات من التيه قضتها بين غرفتها وصالة البيت والباحة الخلفية بلا دليل ينير طريق مستقبلها. عاشت معه تسعة أيام من العسل المصفى بدلا من الشهر المعتاد. صمم شاهر أن يقضيها في منزله الصغير ذو الطابقين في حي مصر الجديدة، كان ذا طابع عملي ومهارة فريدة في التخطيط، لا حاجة للسفر إلى الإسكندرية أو رأس البر، فثمة مباهج في مصر الجديدة غير موجودة في أي مكان آخر. هكذا أخبرها. ورغم انتقالها بعد ذلك لعمارة أبيه في شارع بولاء بحيث تكون زبيدة قريبة من المعهد فلا تجهد في الرواح والمجيء، ظل شاهر متمسكا بقضاء عطلة نهاية كل أسبوع في مصر الجديدة، حيث أماكن الترفيه التي لا يفتأ يدهش بها زبيدة كل حين، بداية من مدينة غرناطة الترفيهية التي كان ضيفا ثابتا على مدرجها المظلل بالأرابيسك والذي يطل على مضمار سباق الخيل، ومرورا بملاهي لونا بارك التي تدربت فيها زبيدة على التزلج والتزحلق في المياه، فيما فشل شاهر تماما في إقناعها بركوب القطار المنزلج، وليس انتهاء بسينما رويال التي ارتدى فيها أكثر الأفلام في عرضها الأول. كثيرا ما كانت زبيدة تتشكك في صلابة واقعها، فمثل هذه الحياة الممددة فوق وسائد من ريش النعام لم تبدو لها واقعية بما يكفي، فمن غير المعقول أن يجد البشر السعادة بمثل هذه البساطة في عالم مغموس في البؤس، مفتون بالقتال والتنافس البغيض، خاصة وأن السعادة جاءتها على الطبطاب دون أدنى معاناة. كل شيء مبهج وممتع في حضرة حبيبها شاهر، حتى خيل السباق وعضلاته النافرة وأنفاسها اللاهبة، حتى تزاحم الناس على تذاكر المراهنات وتصايحهم في المدرجات ولعناتهم عند نهاية السباق، بدت جميعها أشبه بمباهج العيد وألعاب الاحتفالات، كأنها فقرات صاخبة في يوم كرنفال. كان شاهر من هواة المراهنات، يفهم في الجياد ويقرأ طالعها من خلجها واضطرابها قبل السباق، وكثيرا ما كان يكسب الرهان بحدسه الذي صقلته الخبرة والمثابرة على الحضور، لكنه منذ تزوج زبيدة صار يحتفي بحدسها أولا، يسألها أي اسم تختار ويراهن عليه بصدر مفتوح: أنا لا أفهم في الخيل، ستخسر بالتأكيد. هكذا قالت في أول مرة يصطحبها معه، فأدهشها رده: يا ليت نخسر. قالت: معقول تريد الخسارة؟ فأجاب: لو كسبت سيكون المكسب من نصيبك أنت، لكن لو خسرت سيكون عليك مواساتي طوال الليل، وأنا أفضل الثانية. فوارت فمها وكتمت ضحكة كادت تند عنها. وكان مغرما أيضا بعبد الوهاب، ذلك المطرب الشاب الذي يماثله في العمر والقوام والهيئة الأنيقة، وكان يتتبع أغنياته في الإذاعة وأفلامه في السينما، وابتهج بجنون حين أعلن عن فيلم جديد من بطولته بعد أشهر قليلة من زواجه بزبيدة، بل وابتعلها معطفا طويلا من الفرو حين سمع بحضور عبد الوهاب أول عرض للفيلم في السينما في سينما رويال بمصر الجديدة. فبرد يناير ينخر العظام كالرصاص، ولم يكن ليفوت فرصة لقاء نجمه المحبوب ولو استدعى ذلك انتظاره طوال الليل خارج السينما، وقد كرر الحظ فصله البائخ معه كما في سباق الخيل، فلم يواته بسطوع نجمه المفضل طيلة ساعات، وقيل إنه خرج من باب جانبي واستقل الأوتومبيل سريعا خشية التقاط دور برد، لكنه استمر يحضر الحفلات تباعا طوال أسبوع مستبشرا بوجه زبيدة، حتى حفظا مشاهد الفيلم وأغانيه عن ظهر قلب، وصار محور حديثهما لشهور تالية. تأتيه بالشاي مع طبق البسكويت بعد الغداء فيبادرها محاكيا مشهد الفيلم: ألم ألفت نظرك يا آنسة أن الشاي يحوي مادة التايين، وأن التايين سام مثل الكافيين في القهوة؟ ألا تتعظين أبدا؟ وما إن تضع الصينية حتى يقول: لا بأس من شرب الشاي السام، لكن مع كثير جدا من السكر. ويقبل أصابعها التي تضع قوالب السكر إصبعا إصبعا حتى يسحبها لتجلس إلى جواره مدندنا بصوته الأجش: يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي. وبفضل نظامه الدقيق أمكن لشاهر أن يضم لزبيدة سعادة تتجدد باستمرار بجانب تفوقه الوظيفي، وكان قد عمل بعد رجوعه من فرنسا حاملا درجة الماجستير في الهندسة المعمارية مهندسا ورساما هندسيا في شركة واحات هيليوبلس التي أنشأها البارون إدوارد إمبان، والتي قامت ببناء مصر الجديدة وربطها بقلب القاهرة بشبكة الترام الكهربي، واستطاع من خلال عمله 10 سنوات في الشركة أن يحصل على المنزل ذي الطابقين في المساكن المخصصة للمهندسين قرب كنيسة البازيلك، حتى حدثت الطفرة التي كانت سببا فيما آلت إليه حياته، وذلك حينما اختاره أستاذه السابق في مدرسة المهندس خانة للتدريس في الكلية الجديدة التي تولى إنشاءها مع عدد من أكبر الأساتذة. وبدافع من تشجيع والديه وميله الطبيعي للمهام الصعبة، قرر اغتنام الفرصة وتقديم استقالته من شركة واحاته اليوبلس لكي يتم تعيينه أستاذا مساعدا في كلية الهندسة في جامعة فؤاد الأول. كان ذلك قبل لقائه بزبيدة بنحو عام، ما جعله يشعر حين التقاها بأن الحياة تكافئه على اجتهاده واستقامته طوال السنوات في صورة مركز مرموق وزوجة لا مثيل لجمالها وحسبها ونسبها. وكانت أمه تشفق عليه من رواحه ومجيئه 4 مرات في الأسبوع بين الجيزة ومصر الجديدة، وكثيرا ما توسلت إليه حتى يغلق المنزل الذي يقيم فيه بمفرده ويسكن معهم في عمارة بولاء، فيختصر على نفسه نصف المشوار أو أكثر. لكنه كان مرتاحا للإقامة بمفرده مثل ما اعتاد منذ سنوات الدراسة في فرنسا، فظل يعدها بالبحث عن مسكن مناسب في الزمالك ليكون قريبا منها ومن الجامعة. ثم ألغى تماما فكرة ترك مسكنه يوم تزوج زبيدة، فلم يكن مستعدا لخسارة ما تعده به مصر الجديدة من أيام مرحة وذكريات لا تفوت مع عروسه الفاتنة. ولم يرد إغاظة أمه، لذلك استمر يبيت في عمارة بولاء كلما توافق ذلك مع راحة زبيدة، حتى تذهب إلى المعهد بصحبة شقيقته عنايات. تفاقمت صعوبة الموقف حين أسندت إليه عمادة الكلية تصميم معهد الصحافة العالي والإشراف على تنفيذه، فصار كثيرا ما يصل الليل بالنهار منحنيا فوق طاولة الرسم والتحبير في بيته بمصر الجديدة، ثم فاردا ظهره لبرهة فوق لحاف مطوي على الأرض بجوار مدخل التراس حتى يستقر نائما وهو قابض على فنجان الشاي البارد. صار ملزما بالإقامة الدائمة في مصر الجديدة حتى يتسنى له السهر على الرسومات، تاركا زبيدة أحيانا تبيت مع أخته في بولاء مستعيضا عن نشوة وجودها بتشغيل اسطوانات عبد الوهاب والوقوف أمام صورة الزفاف مدندنا: أما رأيت حبيبي في حسنه كالغزال، ربي كساه جمالا ما بعده من جمال. لكن الأرق راح يستبد به والقلق يقرض أعصابه كلما اقترب موعد تسليم الرسومات التنفيذية. صار يفوت أكثر الوجبات ولا يشرب إلا النزر اليسير من الماء، وينسى أحيانا تشغيل اسطوانات عبد الوهاب التي تؤنسه أثناء سهره على طاولة الرسم. افتقدته أمه فجاءت تزوره بصحبة زبيدة، وهالها ما رأته من فقدانه 20 رطلا على الأقل، حتى أنها أثارت فزع زبيدة وأوصتها بالبقاء معه وإطعامه كل حين وسقايته بعصير الطماطم المزود ب6 ملاعق سكر في كل كوب. الولد بقى شبه عصاية الغلاية. حدثت أباه في المساء فقال إنه سيذهب للإطمئنان عليه في الصباح، لكنها أقسمت عليه أن يجيء بالولد ليقيم تحت نظرها ولا يتركه لصلابة دماغه، وليحضر معه طاولة الرسم هنا لو أراد. وبالفعل لم يمر يوم حتى أنفذ الأب ما وعدها به، فأحضر شاهر ظهيرة اليوم التالي، أحضره وحيدا حيث لم تعد لطاولة الرسم حاجة تذكر فيما بعد. أسأل أمي إن كانت حضرت الجدة نعمات في حياتها، فتقول: بالكاد أذكرها، أفتكر شفتها مرة واحدة وأنا صغيرة في بيت الحرنفش، أظن في إحدى ولادات ماما روحية، وفكرة إني خفت منها وجريت بعيد أول ما فلت من حضنها الناشف. أسألها: هل كانت شديدة مع الأطفال؟ تقول: لا بالعكس، يقولون كانت حنونة، لما شفتها كانت كبيرة ونحيفة ولها بشرة سمراء مكرمشة، وحضنتني بطريقة جامدة أرعبتني. الظاهر أن عمتي زبيدة خوفتني منها قبل مجيئها، فقد كانت لا ترتاح لها ولا تقعد معها في مكان واحد، وأنا كنت نسخة مصغرة من عمتي وأتأثر بكل شيء تقوله. أغلق الأجندة استعدادا للذهاب، فتقول أمي: وراك حاجة يوم الخميس بالليل؟ أقول: لماذا الخميس؟ ألسنا متفقين أني أقضي معك الجمعة كله قبل ما سافر بيومين؟ تقول: كتب كتاب ابن عمتك. فأبدي دهشتي: تاني؟ تقول: تالت. أقوم وأضمها فيما أقول: ماشي، بلغيني بالموعد ونروح مع بعض. تقول: طيب صلحت مراتك؟ أنفخ بلا صوت. يعاودني كدر الأيام الفائتة، تقول: ما أنا لازم أطمن عليكم. فأقول: لا جديدة يا أمي، من يوم عرفت بموضوع السفر وهي غضبانة في بيت أبوها. يتكدر وجهها. أسألها: مالك؟ تتجاوز غصة كادت تسد حلقها وتقول: كان ضروري يعني حكاية السفر دي؟ أضم رأسها لصدري، ألثم مفرق الشعر المشقوق بإتقان، أقول: سفرية قصيرة وأعود سريعا. تزوغ بعينيها لتواري دمعة الحزن، تقول: تروح ترجع بالسلامة. رجت صرخة زبيدة البيوت تباعا، بداية من منزل مصر الجديدة حيث انطلقت، مرورا بعمارة بولاء، فبيوت حلوان المتلاصقة، وصولا لبيت الخرنفش حيث وجدت أول حنجرة تردد معها أهزوجة الفقد: شاهر مات. صرخت زبيدة فشق الثوب السعادة الأملس، فقد سكت قلب شاهر عن الدبيب، هبط إيقاعه بغتة لدرجة الخرس التام، فتوقف عن مسايرة الزمن. صرخت: شاهر مات. فانطرح جسد خديجة فوق كرسي الصالون في حلوان، ولطمت هنوما صدرها المترعى بالأمومة في الخرنفش. تركت صرختها صدمة هنا وحوقلة هناك، وحزنا جثم فوق كاهل الحياة. كان والد شاهر أول من تلقى الصدمة بعنفوانها الداهم، حين أبكر بزيارة ولده قبل ذهابه إلى العمل في المطابع الأميرية، وألح في طرق باب المنزل وضغط زر الجرس حتى أقلق نوم زبيدة، فقد وجد سيارة شاهر أستروين الصغيرة مركونة أمام البيت، فأيقن أن الأولاد في الداخل. وضعت زبيدة روبها الحريرية كيفما اتفق، ودست قدميها في خفها المنزلي، وسارعت بفتح الباب لحميها الواقف منذ دقائق. أقلقتني يا زبيدة يا ابنتي، لما لا تفتحين الباب؟ لا مؤاخذة يا عمي، سهرانة مع شاهر طول الليل، نمت بعد الفجر؟ سألها. وشاهر نايم؟ فانتبهت لكونها لم تجده بجوارها، حيث قامت مفزوعة من النوم، قالت: تلاقيه نام على نفسه في الصالة. سبقها حموها صوب صالة المنزل، ولمح طاولة الرسم منكفئة على ظهرها عند مدخل التراس، وبين ساقيها يرقد شاهر فوق بطنه كما طفل شبعان. أحطه من تحت إبطيه وحاول رفعه، فيما استدارت عينا زبيدة فصارتا شمسين كاملتين، ووقفت محيطة رأسها بكفيها مشلولة عن الحركة. اندفع حموها لداخل التراس ووقف يستنجد بالمرة القليلين: يا ناس، يا هو، حد يلحقني، ابني هيروح مني. هب لنجدته بائع متجول، وضع بضاعته ورفع ذيل جلبابه وهرول نحو البيت، كما لحق به شاب خلع طربوشه وأقبل يعدو من بعيد. كان حمو زبيدة قد هرع إلى الباب وفتحه على مصراعي، فدخل ذو الجلباب ولمح زبيدة في آخر الصالة في روبها المنزلي، فقال: يا رب يا ساتر، واقترب من شاهر متحسسا نفسه. أما الشاب ذو الطربوش فتلمس شريان رقبة شاهر بإصبعيه قائلا: أنا طالب في كلية الطب يا ولدي. مرت دقيقة، صمتت خلالها القلوب وتعلقت العيون بأنامل الطبيب، حتى رفع إليهم بصره وقال بأسف بالغ: باية في حياتكم. فتلفتت زبيدة صوب باب التراس وأطلقت صرختها المدوية: شاهر مات. أنكر الأب حقيقة موت ولده، أصر أن يأخذه إلى المستشفى القبطي ليوقع الكشف عليه، فحمله الرجال لداخل سيارة أبيه، وأجلت زبيدة لبس الأسود تشبثا بالأمل الفاتر الذي أحياه حموها بإصراره الشديد، بل إنها تحملت توبيخه وكلامه اللاذع الذي صاطها به طوال الطريق: من يقول إن ابني مات سأجعله يسبقه إلى الموت، مفهوم؟ صارت ترتجف برعب وتقول: مفهوم يا عمي، مفهوم يا عمي. ثم تعود لتدعو الله في سرها: يا رب، يا رب، يا رب. وكان للرب قول آخر، فقد شاء ألا تدوم سعادة زبيدة أطول من ذلك، ولا يكافأ إصرار حميها على استعادة ولده. فلم يحل المساء حتى اتشحت بناية بولاء بالسواد والكآبة، وأطفئ الراديو المعلق فوق رف المقهى المجاور استعدادا لإقامة صوان العزاء مساء اليوم التالي. إنه اليوم الذي صممت فيه زبيدة أن تحمل نعش زوجها مع الرجال. كانوا قد قرروا ألا يحضر الحريم مراسم الدفن، ووافقهم حسين الرأي حين حضر في المساء كي يؤازر أخته ويعزي أصهاره، بل واستأذنهم في أخذ زبيدة معه كي تبيت في بيت حلوان وتفك عن نفسها بالبكاء، وفي نهار اليوم التالي قاموا بالغسل والتكفين والتجهيز، وحملوا النعش قبل الظهر عازمين على الصلاة عليه في القرافة. وشرع حسين يتأهب للدفنة في ساعة مبكرة، وما إن أخبر زبيدة بنيتهم دفن المرحوم بعد صلاة الظهر وبضرورة التزامها بما اتفقوا عليه من عدم حضور الحريم، حتى انفجرت فيه صارخة باكية وأقسمت أن ترافق زوجها حتى مثواه الأخير. لن يحمل أحد غيري نعش شاهر، فهمين؟ وأصرت عليه أن يسبق الجنازة في الوصول لقرافة أسرة شاهر، فطاوعها خشية ارتكابها المزيد من الجنون. وقفت بثوبها الأسود السادل في انتظار الجنازة تحت شجرة بونسيانا تفرش فروعها عند مدخل القرافة، وما إن لمحت قدومها حتى هرعت تطلب النعش، فسبقها شقيقها واحتل لها مكانا تحت الخشبة. أمسك بمقبض النعش مزيحا أقرب واحد من صبية الحانوت، وبرغم استهجان المحيطين أفسح لزبيدة مكانا أمامه حين أيقن بتصميمها على حمل النعش مع الرجال، وبدأ ينزل المقبض فوق كتفها بأبطأ ما يستطيع حتى اطمأن لقدرتها على حمل الخشبة الثقيلة مع زمرة الحاملين، فانسحب من ورائها وتراجع حتى ذيل الجنازة معلقا عينيه بشقيقته. لكن قوتها بدأت تخور بعد خطوات، وأبصرت مدفن الأسرة آخذا في الابتعاد كلما اقتربت الجنازة، كما أحست بالمقبض الخشبي المخروط يغوص في كتفها ويهبط بها لباطن الأرض التي راحت تلين تحت قدميها. هل يدفنها شاهر قبل أن تدفنه؟ تساءلت حين بدأت ملوحة العرق تحرق عينيها، وقوة خفية تسحبها لأسفل، بل إنها كادت تهوي بالنعش، فقد هبطت كتفها مسافة شبر أخلت بتوازن القافلة. هل يتركونها تسقط عقابا لها على العناد؟ أكانت تترنح فعلا أم أنها تخيلت ذلك؟ ما عاينته يقينا هي تلك اليد الشديدة التي برزت من جانبها ورفعت مقبض الخشبة عن كتفها المترنحة، واليد الأخرى المماثلة التي سحبتها بنعومة خارج القافلة قبل سقوطها المحتم، في اللحظة التي لمحت فيها وجها يحتل مكانها أسفل النعش، ولاحظت من خلف غيمة الدوار عينا زرقاء منحرفة ونظرة ثابتة مطمئنة، نظرة ابن عمها محمد. أقبل محمد من البلدة فور سماعه النبأ المشؤوم، وكان يعتزم دعوة حسين وعلي والجميع لحضور زفافه على روحية قبل أن يحط الخبر عليهم ويحيل العرس لمأتم وشيك، وإن جعله أقرب لزبيدة من أي وقت مضى. كانت شبه لصيقة به تحت الخشبة، يكاد شعرها الأسود الناعم يمس طرف أنفه، يكاد ثوبها الحرير يلامس وياقة سترته. تمنى لو يحتضنها قائلا: أنا هنا يا زبيدة، عدت إليك يا منية القلب. آه لو يطاوعه لسانه، لكنه أبدا لا يطاوعه إلا في الزعيق والشخط والنطر. أي خسيس ذلك الذي سيصير إليه لو أنه استغل لحظة انكسارها هذا. لكن أن له أن تنكسر زبيدة الصلبة كما حجر الصوان. تخبط بداخل كرة من الحيرة يتقاذفها آخرون، كأنه عاد يلعب به الكلب الحيران، لكنه صلب عوده ووقف يتلقى العزاء بجوار حسين عند مدخل الصوان كي يسد مكان علي المشغول بتجارته. وتساءل عدد من المعزين عن ذاك الشاب الوسيم الذي لم يروه من قبل، الواقف معهم منذ أول النهار يدفن الفقيد ويتقبل عزاءه. فقال حسين: ده محمد ابن عمي في مقام أخ لزبيدة امرأة المرحوم. وتفرق المعزون بعد أن حملت آيات القرآن نفس المرحوم راضية مرضية فقام حسين يصافح أصهاره ويشد من حيلهم، ثم تمشى مع محمد حتى بلغا مدخل بناية بولاء، وهناك وقفا ينتظران نزول زبيدة بعدما أرسلا في طلبها. قال محمد: لا مجال للرجوع الآن لحلوان، الوقت تأخر وآخر قطار غادر منذ ساعة، ستبيتان معنا في البيت، أنت في غرفة العم نشأت وزبيدة في غرفة أخوات البنات، البيت فاضي كما تعلم. فزاغت عينا حسين ولاح فيهما التردد، وقال لمحمد: لا تتعب نفسك، زبيدة لن توافق. فقال محمد: ستوافق لو قلت لها أني مسافر ولن أبات في البيت. أمي هناك وحدها وستفرح بكما فوق ما تتصور. وبالفعل حمل محمد حقيبة السفر دون أن يفتحها، وسهر بصحبة حسين على المقهى المقابل لكنيسة زويلة حتى غادر قبل الفجر عائدا إلى البلدة بذهن شارد وقلب حسير. ما لم يغب عن ملاحظة العمة نعمات حين لاقته في الصباح بنظرة ارتياب، وقالت فيما تضع أمامه فتة اللبن المحلات بالسكر: شكلك متغير. فقال: أجهدني السفر يا عمتي. قالت: كثرة السفر تتعب القلب يا حبة عيني. ثم قطعت عليه شروده بسؤالها: شفت زبيدة؟ تلفت إليها وأومأ مؤكدا رؤيتها، فقالت: وما أخبارها؟ فقال: مسكينة، ربنا يقوي قلبها. فقالت بنبرة يشوبها بعض الحدة: يقوي قلبها بعيدا عنا يا روح عمتك، زبيدة أدرى وطلع لأبوها الله يرحمه، عاملة زي الجبل ما يهزهاش ريح، الدور الباقي على المسكينة روحية. فاغتاظ محمد وخبط بملعقته فوق الصينية الألمنيوم وحنق قائلا: وما دخل روحية الآن بالموضوع؟ فنهضت نعمات وانتصبت أمامه كما المئذنة وقالت: روحية عصبك ودمك، ستفني نفسها لأجلك وتضع لك عيالا كثيرين يملؤون هذه الأرض طولا وعرضا. وقالت فيما تقرب إليه الفتى وتضع الملعقة بين أصابعه المتشنجة: تعرف لو كسرت قلب روحية لأكون خنأتك بيدي هاتين. تبدو المآسي التي مرت في تاريخ الأسلاف عادية وباهتة إذا ما قيست بمأساة حسن بن صدقي، إذ غالبا ما يتسبب عطب ما في حدوث أمر مؤسف. أما في حالة حسن فالمأساة تنبت من بذرة الضوء نفسها، من موهبته التي عقد عليها المحيطون آمالهم. تتباين الروايات بخصوص حكايته ويحيط بها الغموض، كأنما اتفق الجميع أن يسقطوا ورقة حسن من فرع أسرة صدقي بيك في شجرة العائلة، ذلك الفرع الشامخ المائل لأعلى طالبا المجد، لولا هذه الورقة المعطوبة التي يرغب الجميع في انتزاعها ولصق وردة صناعية مزيفة في مكانها. توهجت ذاته المبدعة بين جدران المطبعة، فصار يقضي أكثر أوقاته بداخلها ويعود ليتحمم فقط وينام، مغمضا عينيه على ابتسامة صارت سمة أصيلة في وجهه، مثلما صارت رائحة الحبر دليلا على حضوره. تضافرت جميع مواهبه فوق البنك الخشبي الذي أعده لتصنيع حروف الطباعة، فبدلا من صناعة آلات موسيقية صار يتفنن في صناعة الخطوط ذات الحروف المميزة التي لا تملك مثلها إلا كبرى المطابع. ينتقي الخطوط الغريبة التي تثير شهوة الطباعة مما يحصل عليه من أعداد جريدة المقطم والأهرام والتايمز الإنجليزية، ويمضي الساعات في محاكاتها نقشا على الورق المقوى وحفرا في الخشب الزان، حتى صارت مطبعة الحكمدار تنفرد بحروف عجيبة تكتب بها العناوين تميزها حتى على مطابع الأرمن واليونانيين، كما صار يرسم ويطبع تصاوير نجوم الفن ويعدها بخيال جامح نحو الابتكار، فيصنع منها نماذج مختلفة لمنشورات الدعاية للحفلات الغنائية والروايات المسرحية، يعلقها فوق جدران المطبعة حتى يراها حسين حين يأتي في المساء. احتار حسين في أمر شقيقه، أينهاه عن مضيعة الوقت والخامات في صنع هذه النماذج البديعة التي لا طائل من ورائها، أم يحثه على صناعة المزيد؟ ثم حضر أخوهما علي من الإسكندرية فرجح القرار الذي كان حسين ميالا إليه، حيث أعجب علي بفن شقيقه ودقة صنعته فقال له: أفارم عليك يا واد يا حسن. وطلب إليه أن يغلف ثلاثة نماذج من المنشورات الدعائية لكي يحملها معه إلى الإسكندرية ويعرضها على متعاهدي مسارح الأزاريطة وكامبيتشزار، واثقا من إمكانية الاتفاق على طلبية أسبوعية من هذا النوع.